بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي خلق لكم برا بكم ورحمة، جميع ما على الأرض للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. وفي هذه الآيات العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأن الله جل امتن على خلقه بأن خلق لهم ما في الأرض جميعا، فلا وجه لهذا الامتنان إن لم يكن مباح لهم الاستمتاع بها، إن لم يكن مباح لهم الاستمتاع بهذه الأشياء التي خلقها سبحانه وتعالى. ولذلك دي قاعدة عندنا في الفقه، أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن الأصل في الأشياء الطهارة. ماشي. طبعا بنقول الأشياء مش كل الأشياء الأصل فيها الإباحة، أو يعني في بعض الأمور مثلا يجعلوا فيها الأصل الحرمة، زي الأضاع مثلا، ويعني مسائل يعني مسائل فقهية، فمش وقتها. لكن على كل حال، يقول هنا دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأنها سيقت في معارض الامتنان يخرج بذلك الخبائث، فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية ومعرفة المقصود منها، وأنه خلقها لنفعنا، فما فيه ضرر فهو خارج من ذلك. ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيها لنا. وقوله: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. استوى ترد في القرآن على ثلاثة معاني، فتارة لا تعد بالحرف فيكون معناها الكمال والتمام، كما في قوله عن موسى: ولما بلغ أشده واستوى. لا تعد بالحرف يا شباب، يعني لا تعد بالحرف، يعني ما يجيش بعديها حرف جر متعلق بها. يعني هنا ايه؟ موسى عليه السلام استوى، ما مش استوى على حاجة، لا هو استوى، ما فيش حرف جر جاء بعدها متعلق بها. تارة لا تعد بالحرف فيكون معناها الكمال والتمام، كما في قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، يعني كمل وتم. وتارة تكون بمعنى على وارتفع، وذلك إذا عديت بعلى، كما في قوله تعالى: ثم استوى على العرش. شوفوا هنا أهو، استوى على دي، طبعا إحنا لما قلت متعلق بها، لأني أي حرف، خدوا دي قاعدة كده، أي حرف لابد له المتعلق يتعلق به. ليه؟ لأن الحرف ضعيف، فلابد له المتعلق يتعلق به. ودي قاعدة مهمة جدا جدا عشان تفهم قرآن وعشان تفهم لغة عموما، لازم تعرف ايه المتعلق اللي في الجملة اللي تعلق به هذا الحرف. فاهمين؟ يعني مش فاكر اديتكم مثال قبل كده ولا ايه؟ كان في مرة جات معانا آية في القرآن، يعني مش فاكر دلوقتي، ماشي الحال. يعني هيجي هديكم امثله ان شاء الله على ان ممكن متعلق يكون بعيد، يعني مش ما ما لا ينتبه ليه، وتلاقي المعنى مختلف تماما لمجرد بس انك عرفت ان المتعلق الذي تعلق به هذا الحرف، حرف الجر هذا، ما هوش الكلمه اللي هي تبادر ذهنك اليها. ماشي. طيب. قال ثم قال ذلك إذا عديت بعلى، كما في قوله تعالى: ثم استوى على العرش، لتستووا على ظهوره، يعني تعلو على ظهوره. وتارة تكون بمعنى قصد، كما إذا عديت بإله، كما في هذه الآية، أي لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات ثم استوى إلى السماء. ماشي. لا وامسحوا بأرجلكم، مش ده لأن هي واضحة دي، إنما يعني هجيب لكم مثال إن شاء الله قريب إن شاء الله. خلونا بس نرجع هنا تاني. يبقى استوى يا شباب تأتي في القرآن، لو جت لم تعد بحرف يبقى كمل وتم، لو عديت نشوف، عديت بعلى يبقى على بحرف على يعني، يبقى معناها ايه؟ على وارتفع. لو عديت بإلى يبقى قصد ثم استوى إلى السماء، يعني قصد إلى السماء. فسواهن 7 سماوات، فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم، فيعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، ويعلم السر وأخفى. وكثيرا ما يقرن بين خلقه للخلق وإثبات علمه كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته. يبقى هنا سبحانه وتعالى في الآية اللي معانا تكلم عن الخلق، ثم ختم الآية بقوله وهو بكل شيء عليم، لأن الخلق دليل على العلم. الخلق ليه؟ لأنه لا يخلق إلا بعلم ابتداء، مش كده؟ لا يخلق، يعني ما فيش حد بيصنع آلة إلا وهو عنده علم هذه الصنعة، مش كده؟ طيب وبعدين، ولما يخلق سبحانه وتعالى هو أدرى بخلقه وأعلم بخلقه، لأن اللي صنع الآلة ده بعد ما صنع الآلة مين أعلم واحد بالآلة؟ اللي صنعها، مش كده؟ عشان كده لو مشكلة كبيرة ولا بتاع لازم نرجع ونكتب على النت ونراسل الشركة المصنعة ونستنى الرد بتاعها. ليه؟ هي أدرى حد بالآلة اللي اتصنعت دي، هي اللي صنعها، مش كده؟ فيبقى الخلق دليل على العلم، ماشي؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لأن خلص قال خلصنا الحتة دي. قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال: هذا شروع في ذكر فضل آدم عليه السلام أبي البشر، أن الله حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك، وأن الله مستخلفه في الأرض. فقالت الملائكة عليهم السلام: أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء؟ وهذا تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل، يعني أتجعل فيها من يفسد فيها، لا شك أن القتل من جملة الإفساد. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ طب ما خلاص ما قالوا يفسد فيها، ليه؟ لبيان شدة هذا النوع من الفساد وهو سفك الدماء. وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك. قالوا الملائكة هنا قالوا كده، أولا يا شباب الملائكة لما قالوا كده ما قالوش كده اعتراضا على الله عز وجل، وإنما هو سؤال عن الحكمة. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني ما الحكمة يا رب؟ إن كانت الحكمة عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فهمتوا؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني إن كانت الحكمة من هذا الخلق الجديد العبادة فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا أولا، يبقى ده سؤال عن الحكمة مش اعتراض يا جماعة، مش ليه يا رب زي اللي بيقولها بعض الناس دلوقتي. طيب الحاجة التانية، عرفوا منين إنه هيفسد ويسفك؟ فقالوا إما بعلم أعلمهم الله عز وجل به أن هذا سيكون، أو إنه لما قال خليفة، لما قال إني جعل في الأرض خليفة، فكان الخلق اللي موجود في الأرض وقتها الجن أصلا، فهم قالوا خلاص ده خليفة للجن، والجن حدث منه ذلك إن هو افسد في الارض وسفك الدماء، فقالوا اتجعلوا فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، لانه خليفه، فالخليفه هيعمل فعل الايه؟ من خلفه. فهمتوا؟ طيب، قال: وهذا تخصيص، وهذا بحسب ظنهم ان الخليفه المجعول في الارض سيحدث منه ذلك، فنزه الباري عن ذلك وعظموه واخبروا انهم قائمون بعباده الله على وجه خال من المفسده. فقالوا: ونحن نسبح بحمدك، اي ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك، ونقدس لك، يحتمل ان معناها ونقدسك، فتكون اللام مفيده للتخصيص والاخلاص. وطبعا هنا ولا بلاش، خلاص خلوها بعدين دي. ويحتمل ان يكون ونقدس لك انفسنا، اي طبعا التقديس التنزيه والتطهير، ماشي؟ يبقى ايه؟ ونقدس لك يعني ونقدسك، يعني ننزهك ونطهرك، او نقدس لك انفسنا اي نطهرها بالاخلاق الجميله كمحبه الله وخشيته وتعظيمه، ونطهرها من الاخلاق الرذيله. قال الله تعالى للملائكه: اني اعلم من هذا الخليفه ما لا تعلمون، لان كلامكم بحسب ما ظننتم، وانا عالم بالظواهر والسرائر، واعلم ان الخير الحاصل بخلق هذا الخليفه اضعاف واضعاف ما في ضمن ذلك من الشر. وهنا ممكن نطلع بقاعده مهمه، وهي قاعده انه ممكن يحتمل او تحتمل المفسده من اجل مصلحه اكبر. يعني الله جل لم ينفي كون هذا الخليفه سيفسد في الارض ويسفك الدماء، وهذا حدث فعلا، حدث، لكن الله جل اثبت ان الخير الحاصل بخلق هذا الخليفه اكبر من المفسده الحاصله، وهذا لم يمنع الرب سبحانه وتعالى، ولا يمنعه مانع سبحانه وتعالى، انه يخلق هذا الخليفه. فهمت يا شباب؟ طيب، فممكن يغتفر، يعني يغتفر للانسان ارتكاب مفسده لانه هيحصل مصلحه اعظم. طيب، الحته دي ما حدش يتجرأ عليها، دي العلماء اللي يتكلموا فيها يا شباب، يعني عشان بس ما اقولش القاعده دي وامشي وكل واحد بقى بدماغه، والمفسده دي قليله والمصلحه عظيمه، يلا بينا، مش حاجه اسمها كده، دي العلماء اللي يتكلموا فيها. خلاص، ماشي. ودي موجوده في الشرع، يعني مبني عليها احكام فقهيه اصلا، مبني عليها احكام، زي مثلا كشف العوره مفسده، لكن هنكشف العوره علشان عمليه جراحيه، هنكشف العوره علشان الختان، هنكشف العوره، فساعتها نحتمل تلك المفسده علشان في مصلحه اعظم مثلا، ماشي. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ترك المنافق ده مفسدة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رجح ترك المنافق، لأن في مصلحة أعظم في تركه من لو أن قتله صلى الله عليه وسلم. المهم، يعني دي حتة ما بيتكلمش فيها أي حد، مش أي حد كده ذاكر له شوية ولا حضر شوية دروس ولا يروح يتكلم في الحتة دي، لا. قال: فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ولتظهر آياته لخلقه، ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره، وليظهر ما كمن في غرائز بني آدم من الخير والشر بالامتحان، وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه، وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به. فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك. ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، قالوا هيفسد ويسفك وإحنا بنسبح وبنقدس، أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله، وكمال حكمة الله وعلمه، يعني يعرفون كمال حكمته ويعرفون علمه أو وعلمه، يمشي كده وكده. فعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء الأشياء ومن هو مسمى بها، ومن هو مسمى بها كده. فعلمه الاسم والمسمى، أي علمه الألفاظ والمعاني، حتى المكبر من الأسماء كالقصعة والمصغر كالقصيعة، يعني علمه كل الأسماء، علمها لأدم. ثم عرضهم، أي عرض المسميات على الملائكة امتحانا لهم، هل يعرفونها أم لا؟ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. قالوا سبحانك أي ننزهك عن الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك، لا علم لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا إياه، فضلا منك وجوده، إنك أنت العليم الحكيم العليم الذي أحاط علما بكل شيء، فلا يغيب عنه ولا يعزو مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الحكيم من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور، فما خلق شيئا إلا لحكمة، ولا أمر بشيء إلا لحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، فأقر واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء، واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم، واعترفوا مش عارف ايه اعتراف، يعني ايه اعترافهم دي جايه فين مش عارف، يعني معطوف على ايه، واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء، واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون، مش عارف هذه الجملة ناقصة. فحينئذ قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة فعجزوا عنها، فلما أنبأهم بأسمائهم تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. طبعا يا شباب في هذه الآية برضو بيان فضل العلم، يعني لما أراد الله عز وجل أن يبين للملائكة فضل آدم بيّن فضله عليهم بالعلم. كان ممكن يخلق مثلا آدم له قوة أشد من الملائكة ويقول لهم مثلا إيه، طب انقلوا لي الجبل ده مثلا، ما يعرفوش يقول لآدم طب انقل الجبل مثلا، أو يبقى فضله بالقوة. كان ممكن يفضله بالذكاء مثلا، إنه حاجة معينة محتاجة تفكير أو بتاعه ما يعرفوش فيقول له فيسأل آدم، لكن فضله الله عز وجل بالعلم. خلاص قال فحينئذ قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم، خلصنا. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وهو ما غاب عنا فلم نشاهده. فإذا كان عالما بالغيب فالشهادة من باب أولى. وأعلم ما تبدون أي تظهرون وما كنتم تكتمون، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يعني قيل إن ما كنتم تكتمون اللي هو إبليس، يعني كان يكتم شيئا آخر في نفسه، يعني قيل هذا. ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى، فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم بالسجود إلا إبليس أبى، امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله وعلى آدم عياذا بالله. قال أسجد لمن خلقت طينا. طبعا يا شباب آفة إبليس هنا الكبر والحسد، من أخطر الصفات اللي ممكن حد يتصف بها في الدنيا، كبر أو حسد، تضيعك تدمرك توديك في داهية. دي حاجة طبعا مش احنا هنا مش بنسهب يعني، بس بنحط رؤوس أقلام. فاسمعوا في الكبر والحسد لازم. المعنى الثاني اللي عاوزين نتكلم فيه هنا برضو وهو مهم، او يعني نشير اليه مش نتكلم فيه، هو فكره ان ابليس اول من رد النص بالعقل، فإياكم أن تكونوا من أتباع إبليس. أسجد لآدم، ده إيه يا شباب؟ أسجد لآدم، ده يعني نص ما فيش بعد كده. ليه؟ لأنه من الرب مباشرة، يعني مش مثلا الله عز وجل وبعدين جبريل يوصله للنبي عليه الصلاة والسلام وبعدين الناس تنقله عن النبي، لا، ده ربنا بيقول اسجد، اهو نص صريح، اسجد لآدم. طيب إبليس رد النص بإيه؟ بالعقل. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. بغض النظر هل أصلا ده في يعني ده صح ولا غلط عقلا، حتى مش قضيتنا دلوقتي، إنما هو رد النص بالعقل. فكل من رد نصا بعقل فإمامه إبليس. ماشي يا شباب. قال أسجد لمن خلقت طينة، وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه، فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره، يعني تبين كفره واستكباره. ونخاف على نفسنا يا شباب من الانتكاس. لما نيجي نقرا قصة إبليس المفروض نترعب والله. يعني إبليس كان من الجن، قالوا لكنه كان عابدا لله عز وجل وكان شديد العبادة حتى ارتفع إلى منزلة الملائكة، وكانوا يسمونه طاووس الملائكة. وبعدين أديكم شفتوا إيه اللي حصل. الإنسان يخاف على نفسه من سوء الخاتمة، يخاف على نفسه من الانتكاس. نفضل كده عايشين بهذا الخوف والوجل، ما لا نأمن. ماشي. وفي هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله تعالى، وأنه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء، وأنه عليم حكيم. وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة. يعني هو سبحان الله، يعني إذا كان لابد أن احنا نتهم شيء، يبقى نتهم الرب ولا نتهم العقل؟ يعني أنا مش قادر عقلي يوصل للحكم، يبقى إيه نتهم مين؟ قال والإقرار لله بالحكمة. وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموه. وفيه فضيلة العلم من وجوه، منها أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته، يعني عليم حكيم. ماشي. ومنها أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم، وأنه أفضل صفة تكون في العبد. ومنها أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان فضل علمه. ومنها أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به. ومنها أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفوا صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء مثلا. يعني الحتة دي مش واضحة قوي، كأن المعنى العام يعني أنه يعني لما حد ما يعرفش وانت تعرف بيبقى الفضل اكبر انك لو عرفت ابتداء. يعني عارفين، يعني كاني مثلا واحد مدرس بيسال مثلا طلاب في الفصل، فيقوم اول واحد ما يعرفش، ثاني واحد ما يعرفش، ثالث يوصل لاخر واحد في الفصل فيجاوب، فتحس كده ان ليه شرف وفضل، مش كده؟ تخيلوا لو كان ابتدى من الاخر، يعني اخر واحد ده اول واحد فجاوب، ما كانش هيظهر قوي الفضل ده، مفهوم؟ يظهر يعني الشيخ يريد أن يقول ذلك. ومنها الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن. نعتبر بقصة آدم مع إبليس زي ما قلت لكم، نخاف دي حاجة، ونخاف من الانتكاس، ده معنى مهم جدا نخرج به. ما نردش النص بالعقل، معنى مهم جدا. ننتبه لآفة الكبر وآفة الحسد في قلوبنا، أربع معاني خطيرة جدا يا شباب. وضيفوا عليها بقى المعنى الخامس، انه ننتبه لعداوة ابليس، ما نغفلش عن هذا العدو اللي هو اعلن عداوته من اول لحظة. خمس معاني مهمة. تتحفظ، خمس معاني مهمة تتحفظ خلاص. قال: ومنها الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن، وبيان فضل آدم، وإفضال الله عليه، وعداوة إبليس له، إلى غير ذلك من العبر. قال: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنه فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لما خلق الله آدم وفضله، أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجة ليسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما بسكن الجنة والأكل منها رغدا، أي واسعا هنيئا، حيث شئتما، أي من أي أصناف الثمار والفواكه. وقال الله له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ولا تقرب هذه الشجرة، نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بها، وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا، فتكون من الظالمين. دل على أن النهي للتحريم لأنه رتب عليه الظلم. طبعا هنا برضو يا جماعة من الفوائد، حد يكتب الخمس حاجات ويحطها يا شباب اللي قلناها، الخمس حاجات اللي لازم ننتبه ليها من قصة آدم مع إبليس. من فوائد هذه الآيات أن المباح لآدم في الجنة كان الأكثر، والمحظور كان الأقل، وخلق الله عز وجل الدنيا على هذا النحو أيضا. يعني أنا لو قلت لكم دلوقتي الأكل المباح لكم إيه، ما تعرفوش تجاوبوا، عارفين هتقولوا إيه؟ هتقولوا كل الأكل ما عدا 1 2 3 4، صح؟ عشان تعرفوا تجاوبوا. يعني لو قلت لكم، لو قلت لواحد دلوقتي يلا قول لي، عد لي كده الأكل المباح ليك إنك تاكله، مش هتعرف تجاوب السؤال ده أصلا، مش هتعرف. عشان تجاوب هتقول كل الاكل مباح ما عدا الخنزير، ما عدا الميته، ما عدا وهكذا. الشرب، لو قلت لك ايه انواع الشراب المباحه ليك، مش هتعرف تجاوب على السؤال ده، هتقول كل الشراب مباح ما عدا الخمر، وهكذا، صح؟ فهتلاقوا انه وده يرجعنا للقاعده اللي قلناها من شويه، ان الاصل في الاشياء الايه؟ الاباحه. الاصل في الاشياء الاباحه، ماشي؟ ف طيب هل هي دي الفايده؟ لا، مش دي الفايده طبعا. الفايده ايه بقى يا جماعه اللي هنا؟ الفايده ان ازاي الانسان مع كل المباح ليه ده يقع في الحرام. الامر يبدو عجيبا، يعني لما تفكروا فيه كده الامر يبدو عجيبا فعلا، يعني مع كل المباح ليك سايبه ورايح تاكل الحرام، ورايح تشرب الحرام، عجيب. لكن هو الموضوع ايه؟ انه تزيين الشيطان وإغواء الشيطان، ويعني أنت فاكر نفسك هتصد قدام الشيطان بحولك وقوتك كده وجدعنتك؟ أنت عقلك يجي إيه في عقل آدم عليه السلام؟ عقلك يجي إيه في عقل آدم؟ وإزاي الشيطان عارف يدخل لآدم من الحتة اللي فعلا هيضعف أمامها آدم عليه السلام؟ مفهوم يا جماعة؟ فده معنى مهم. خلاص، المباح ده بقى، المباح ده يا شباب اللي هو الأكثر، الشيطان شوف يعني تلاقي إيه، كأن الدنيا ضاقت عليك فتروح للحرام. ممكن المباح ده فعلا الله عز وجل يضيقه عليك قدرا، يبقى هو مباح ليك شرعا، لكن ما تلاقيهوش قدرا. ربنا يقدر مع إنه مباح ليك إنك لو لقيته تاخده تاكله ولا تشربه، لكن ما تلاقيهوش، وتلاقي نفسك بتتزق للحرام. عقوبة ليك. حد بسرعة يقول لنا زي ايه؟ بسرعة، عاوزين مثال للحتة دي زي ايه؟ زي بص زي الجو... انت يعني دماغك كلها في يعني ماشي، يعني زي هو يعني علي بيقول زي الجواز، يعني الجواز يبقى هو مباح صحيح، او يعني مش يعني مشروع يعني، وما نلاقيش، ما يبقى الدنيا متضيقة. ايه تاني؟ قصة اصحاب السبت، مش كده؟ السمك مباح ليهم يصطادوا السمك كل ايام الاسبوع، كل ايام الاسبوع يصطادوا السمك براحتكم، ما عدا يوم ما عدا يوم السبت. يرموا السمك طول ايام الاسبوع ما فيش سمك. ده هنا بقى ربنا حرموا عليهم ايه؟ مش شرعا، قدرا. حرموا عليهم قدرا. فهمتوا يا شباب؟ ده بيكون ابتلاء من ربنا. ده بيكون ابتلاء من ربنا، تلاقي الحرام سبل الحرام ميسره وسبل الحلال بعيده عنك. ماشي يا شباب؟ طيب، قال: ولا تقرب هذه الشجره. خلصناها. فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهيا عنه حتى أزلهما، أي حملهما على الزلل بتزيينه، وقاسمهما بالله: إني لكم لمن الناصحين. فغتر به وأطاعاه، فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والرغد، وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة. بعضكم لبعض عدو، أي آدم وذريته أعداء. طبعا من فوائد قصة آدم وإبليس، طبعا فوائدها كتير جدا الحقيقة، وكنا بنعمل عنها درس أو خطبة، ديت خطبة عنها زمان يعني. فكرة إن من مكائد الشيطان العظيمة والتي دخل منها على آدم تسمية الأشياء بغير اسمها. ركزوا يا شباب في الكلام ده، تسمية الأشياء بغير اسمها. يعني إيه؟ يعني دلوقتي الشجرة اللي قال له كل منها، الشيطان لبسها اسم حلو كده، قال: هل أدلك على شجرة الخلد. هو مين سماها شجرة خلد؟ فين ده؟ فين الاسم ده؟ جابه منين؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل خلاص. يبقى تسمية الأشياء بغير اسمها، فاحذروا هذا الفخ، بنقع فيه أو بنقع فيه. خلاص، عاوزين لما نيجي نسمي الحاجة اللي بنعملها نشوف مسماها الشرعي ايه. الصحوبية بين الولاد والبنات مسماها الشرعي ايه؟ النزول، وانا حاطه للبنات يعني، حاطه برفان مثلا، ولا لابسه لبس معين، المسمى الشرعي ليا وانا نازله كده اسمي ايه يعني؟ وانا نازله كده هل الشرع مسميني اسم؟ اصل انت هيبقى اسمك البنت اللي لابسه على الموضه، البنت الشيك، البنت مش عارف الاسم. هتلاقي ايه؟ تسمية الاشياء بغير اسمها يضيع يدمر الفوائد. البنوك، شوفوا الاسم جميل ازاي، مين ما بيحبش يستفيد فيسموها فائده. طب ده اسمها الشرعي ايه؟ فهمتوا يا شباب؟ طيب، طبعا هنا اخوك او اختك بتقول ايه؟ الخمر بيسموه مشروب روحي. طبعا ده المثال المذكور في الكتب، يعني لما يجوا يتكلموا حتى انا بقولها دي الكتب يقولوا المشروب الروحي، بس انا ما قلتهاش لاني مش موجوده دلوقتي، مفيش حد بيروح يعني ايه بيشرب خمره عشان مسميها مشروب روحي. انا لكن جبت لكم الحاجات اللي احنا بنقابلها في حياتنا. الامثله اللي انا قلتها دي امثله بنقابلها في حياتنا كلنا، مش كده؟ والعكس برضو، ان الحاجات الكويسه تتسمى باسماء منفره. يعني اول ما تبتدي تلتحي او انت تبتدي تلبسي واسع او خمار او نقاب او كده، هتسمعي اسماء هي مش دي الاسماء الشرعيه بتاعتك او بتاعتك. مثلا اول ما هتبتدي تلتزم بالشرع وما توقف اختلاط، توقف مصافحه نساء مثلا، ماشي، الرشوه يسموها اكراميه، يسموها الشاي مثلا. طب ايه الاسم الشرعي؟ مهم جدا يا جماعه، باب كبير جدا جدا جدا، باب كبير. خلاص. قال: بعضكم لبعض عدو، اي ادم وذريته اعداء لابليس وذريته. ومن المعلوم ان العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه وايصال الشر اليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طريق. ففي ضمن هذا تحذير بني ادم من الشيطان، كما قال تعالى: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. وقال: افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم ذكر منتهى الاهباط الى الارض فقال: ولكم في الارض مستقر، اي مسكن وقرار ومتاع الى حين انقضاء اجالكم، ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم فهي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم أو نسلم. ده بيتنا يا شباب، ده بيت جدكم، الجنة بيت جدكم، فما تنسوش ده. احنا أسرنا ولكننا سبي العدو، احنا هنا في سجن، الدنيا سجن المؤمن، مستنيين اللحظة اللي نخرج فيها من السجن عشان نرجع بيت أبينا. ماشي يا شباب، فعيشوا لهذه القضية، عيشوا لهذه الحرب الدائرة، عشان لو انتوا نمتوا عدوكم ما بينامش، إبليس ما بينامش. قال وإنما قال ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكنا حقيقيا، وإنما هي معبر يتزود منها لدار لتلك الدار ولا تعمر للاستقرار. شوف كده، حد سائل حاجة ولا حاجة؟ الخمس حاجات: عدم رد النص بالعقل، الخوف من الانتكاس، الابتعاد عن الحسد والكبر، دول حاجتين، وعداوة إبليس. ماشي. أيوة، أختكو بعتت مثاله للحرف، الحرف اللي يبقى المتعلق بتاعه بعيد شوية. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. طيب، وصد عن سبيل الله وكفر به، الباء دي متعلق فين متعلقه؟ ده عاوزين نعرف. ماشي. طيب، ايه تاني؟ ماشي، يعني شوفوا المتعلق الباء ده ايه، شوفوها وهاتوها لنا. انا قريت على فكره اللي بعتوه امبارح اول امبارح يعني، وكل الاجابات صحيحه جزاكم الله خير. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.